بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا السداد والإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء 11 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، واليوم هو 9 من 1439 للهجرة. دروس المساجد مباركة، يعني اليوم هو 11 ويعني يعادل تقريبا 165 ساعة دروس متصلة في موضوع واحد، وهذا لا يتأتى في الجامعات. الجامعات كما تعلمون مرتبطة بفصول دراسية، والفصل الدراسي 14 محاضرة فقط، لكن 165 ساعة في موضوع واحد في الجامعة وفي المسجد على مدى سنوات، يعني يطرح الله فيها البركة ويبارك فيها. وهكذا كان العلم في الإسلام منذ نشأة العلم، وهو في المساجد وفي حلقات المساجد، ومنه تخرج العلماء وطلبة العلم عبر التاريخ. وصلنا عند قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهي الآية 3 من سورة النساء. ففضل الشيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن، إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ظنا بها، وربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن. أو إن خفتم ألا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضا ألا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقه، لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها، على ما روي أنه تعالى لما عظم أمر اليتامى تحرجوا من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن فنزلت، وقيل كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنا، فقيل لهم إن خفتم ألا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما حل لكم، وإنما عبر عنهن بما ذهابا إلى الصفة أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن، ونظيره أو ما ملكت أيمانكم. وقرئ تقسط بفتح التاء على أن لا مزيدة، أي إن خفتم أن تجوروا. مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة، وهي 2 و3 و4، وهي غير منصرفة للعدل والصفة، فإنها بنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها. وقيل لتكرير العدل، فإنها معدولة باعتبار الصفة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب، ومعناها الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور، متفقين فيه ومختلفين كقولك اقتسموا هذه البدرة درهمين وثلاثة، ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع، ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد. فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد أيضا فواحدة فاختاروا، أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرئ بالرفع على أنه فاعل محذوف أو خبره، تقديره فتكفيكم واحدة أو فالمقنع واحدة، أو ما ملكت أيمانكم، سوى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السراري لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن، ذلك أي التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو التسري، أدنى ألا تعولوا أقرب من ألا تميلوا، يقال عال الميزان إذا مال وعال الحاكم إذا جار، وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسمى. وفسر بأن لا تكثر عيالكم، على أنه من عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية، ويؤيده قراءة ألا تعيل من أعالى الرجل إذا كثر عيالهم، ولعل المراد بالعيال الأزواج. وإن أريد الأولاد فلأن التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلاحظون يعني الكلام الطويل في هذه الآية القصيرة. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذه الآية ربطت بين اليتامى وبين جواز التعدد في الزواج للرجل. ودائما المفسرون يسألون يعني ما علاقة هذا الموضوع، علاقة الموضوعين ببعض. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالمفسرون أطالوا الكلام في بيان هذا الوجه. أولا، سبب نزول هذه الآية كما ورد في كتب التفسير وكما ورد في صحيح البخاري وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة هو وليها، فنكحها يعني تزوجها، وكان لها أو له عذق وكان يمسكها عليه. ويبدو أن هذا العذق لها أيضا، هي العذق هو النخل والعذق هو العسب النخل نفسه الذي فيه الرطب، هذا يقال له عذق بالكسر، أما العذق فهو النخل نفسه. فتقول عائشة رضي الله عنها وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، يعني هو كان تزوجها من أجل مالها وليس لمحبة فيها، وهذا معنى قولها ولم يكن لها من نفسه شيء. فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، رواه البخاري ومسلم وغيرهم. فمعنى الآية إذن كما قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه في الرجل يكون له يتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها حبا لمالها ويضربها ويسيء صحبتها. فقال الله تعالى لهم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها، رواه البخاري ومسلم. فكأن هذا هو السبب في العلاقة بين قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هي نزلت لسبب خاص، يعني أن الرجل تكون عنده يتيمة هو وليها ولها مال ولكن ولا يحبها، لكنه يخاف أن يذهب مالها إلى غيره فيتزوجها ويضر بها ويسيء صحبتها، فالله يقول له لا تظلم هذه اليتيمة ولا تتزوجها وأنت لا تحبها، وإنما أحسن إليها وانكح ما شئت من النساء غيرها مثنى وثلاث ورباع. هذا هو وجه الربط بين هذه الآية. ولو لاحظتم في يعني كلام المفسرين وكلام البيضاوي هنا لوجدت الكلام الطويل في بيان المناسبة والعلاقة بينها. يقول البيضاوي لاحظوا أنه ذكر ثلاث توجيهات. التوجيه الأول قال أي إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن، إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال فيتزوجها ظنا بها، فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن. يعني يشير إلى أن نفس المعنى، يعني فيتزوجها ظنا بها، يعني هو وليها اليتيمة، وظنا بها يعني خوفا من أن يذهب مالها إلى غيره فيتزوجها من أجل مالها ولا يقوم بحقها، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال أو إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقه، لأن المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها إلى آخره. وهذا أيضا قال به عدد من السلف من التابعين ومن الصحابة، أن معنى الآية أن الناس أو الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام كانوا الناس في الجاهلية لا يتحرجون من كثرة التزوج، فيتزوج أحدهم إلى 10 نساء، وكان يفرط في حقوقهن. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى وعن التعامل مع اليتامى وأموال اليتامى، فالله يقول: ما دمتم تتحرجون من أموال اليتامى وتسألون عنه، فأيضا تحرجوا من هذا الظلم الذي يقع على النساء والتزوج ب10 وأنتم لا تستطيعون ذلك، واكتفوا ب4. فأيضا هذا وجه من أوجه الجمع، وقال به عدد من المفسرين من السلف. قال: وقيل كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنا، فقيل لهم: إن خفتم ألا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما طاب لكم أو ما حل لكم من النساء، وذكر ما يحل لهم. إذن هذه التوجيهات يا شباب، توجيهات المفسرين في العلاقة بين ذكر اليتامى في الآية وذكر جواز تعدد الزوجات. وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. هنا يأتي سؤال يا شباب، هل معنى الآية أن لا يجوز للرجل أن يتزوج بزوجتين أو 3 أو 4 إلا إذا كان وليا ليتيمة ويخاف من ظلمها، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعدد الزوجات، أم أنه يجوز للرجل أيا كان وضعه أن يتزوج 2 و3 و4؟ أليس الجواب هو الثاني؟ يجوز للرجل، صح؟ طيب، وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى، هذا هل هو شرط ملزم؟ الجواب لا. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله كلام هنا جميل، يقول: واعلم أن وطبعا للمفسرين في هذا طبعا 5 أقوال وليس 3 التي ذكرها الطبري أو القرطبي أو عفوا البيضاوي، وذكر 3 توجيهات، لكن يعني الذي ورد عن السلف 5 أقوال في هذه الآية. القول الأول أن المعنى: إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غير اليتامى. والمعنى الثاني أن المعنى النهي عن نكاح ما فوق 4 حذارا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، لأنهم يقولون كانوا في الجاهلية يتزوج الرجل 2 و3 و4، من وين يتزوج؟ من مال اليتيم الذي هو ولي عليه، ما أخذ راحته، يتزوج من فلوس غيره. فالله قال يعني اتقوا الله في هذا. القول الثالث أن المعنى: كما خفتم ألا تعدلوا في أموال اليتامى فهكذا خافوا أيضا ألا تعدلوا في النساء، ولذلك أنهم كانوا يتحرجون في باب اليتامى ولا يتحرجون في أبواب أخرى، وهذا طبعا كان في لأنهم حديثوا عهد بالجاهلية. التوجيه الرابع أن المعنى: كما خفتم في أموال اليتامى فخافوا أيضا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. الخامسة المراد: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم ولاتهن فلا تنكحوهن وانكحوا أنتم ما حل لكم من غيرهن. هذه 5 توجيهات كلها موجودة قال بها المفسرون من السلف. ابن جرير الطبري اختار القول الثالث منها، أي كما خفتم ألا تعدلوا في الأموال اليتامى فخافوا أيضا ألا تعدلوا في النساء. ولذلك يقول الطبري: وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية. وهذا من مزايا تفسير الطبري التي يعني يحرص عليها، وهي أنه يرجح ويختار القول ثم يبين لماذا ويعلل الاختيار، فيتدرب الطالب عندما يقرأ في كتابه كيف يختار بين الأقوال وكيف يرجح وكيف يفهم سياق الأقوال. فيقول: وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله جل ثناؤه الحمد لله أداكم الله وصفاته، قال: لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخلطها بغيرها من الأموال، فقال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن السياق كان الطبري يقول أنا اخترت هذا القول لأن السياق يدل عليه. قال ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرجوا فيه فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرج في أمر النساء مثل الذي عليهم من التحرج في أمر اليتامى. وأعلمهم كيف المخلص لهم من الجور فيهن كما عرفهم المخلص لهم من الجور في أموال اليتامى. فقال انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته مثنى وثلاث وربع، فإن خفتم أيضا الجور في أمرهن على أنفسكم في أمر الواحدة بأن لا تقدروا على إنصافها فلا تنكحوها إلى آخر ما ذكر. فإذن هذا كلام جميل جدا من الإمام الطبري في علاقة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. كان يقول ما دام أنكم تعرفون أنكم لا تستطيعون أن تعدلوا حتى في أمور اليتامى فانتبهوا أيضا في أمور النساء. ونحن ذكرنا في بداية تفسير سورة النساء أنها سورة حقوق الضعفاء، اليتيم والمرأة، فكلهم يعني ينطبق عليهم هذا الوصف. طيب، قال البيضاوي هنا وقيل كانوا إلى آخره، ثم قال وإنما عبر عنهن بما ذهابا إلى الصفة أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن إلى آخره. يعني يقول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، ولم يقل فانكحوا من طاب لكم. فيقول لماذا عبر الله هنا عن النساء بما ولم يعبر بمن؟ لأن ما هي لغير العاقل ومن للعاقل، والنساء من العقلاء. طيب لماذا عبر هنا بما؟ قال لأحد سببين، إنما عبر عنهن بما ذهابا إلى الصفة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب، ما طاب يعني الطيب، فوصفه، فوصف النساء هنا بالطيب، فكأنه عبر بما ذهابا إلى الصفة وهي صفة الطيب التي وصف بها النساء، فلما ذهب إلى الصفة جاز أن يعبر بما. هذا توجيه، وأنا أميل إلى هذا لأن التوجيه الثاني يعني فيه، وهو قوله أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن، وهذا لا يليق. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة ناقصة عقل ودين فهو في معنى محدد، قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها نصف شهادة الرجل، فهذا نقصان عقلها، وكونها إذا يعني حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا نقصان دينها، ولا يتجاوز بالمقصود بهذا الحديث هذا المحل أبدا. فلا يفهم منه أن النساء ليس فيهن الذكيات العاقلات، بل هم فيهم كثير ولله الحمد. لكن هنا التوجيه الأول أولى، إنما عبر بما لأنه ذهب إلى الصفة ولم يذهب إلى الشخص. يعني طيب، وقرئ تقسطوا بفتح التاء على أن لا مزيد، أي إن خفتم أن تجوروا، يعني وإن خفتم ألا تقسطوا من القسط وهو الظلم. طيب، مثنى وثلاث ورباع، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا المعنى بالنسبة لنا واضح، أن المقصود أنه يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة أو بزوجتين أو بثلاث أو بأربع، صح؟ هذا هو المعنى. فقوله مثنى وثلاث ورباع هذا هو معنى، لكن هناك من يعني ذهب مذهبا باطلا في هذا عجيبا غريبا، ولذلك أطال المفسرون في رد هذا القول بكلام طويل، من أطوله ما وجدته للقرطبي رحمة الله عليه. يقول القرطبي في قول قبل قليل في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، أن التعدد مباح لكل أحد بغض النظر عن كونه عنده يتيمة يخاف عليها أو لا. فيقول القرطبي اتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثا أو أربعا كمن خاف، فدل على أن الآية نزلت جوابا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك. وهذا يعني هذه قاعدة مهمة جدا في أسباب النزول وفي التفسير، أنها قد تنزل الآية لسبب خاص ويأتي لفظها خاصا ولكن دلالتها عامة، مثل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا نزلت كما قالت عائشة في ولي اليتيمة يكون عنده إلى آخره، لكنها عامة في كل أحد، وأنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بأربع سواء كان عنده ولي يخاف من ظلمها أو لا. وهذا يعني ما يسمونه يعني ما خرج مخرج الغالب أو نحو ذلك. طيب، يقول القرطبي رحمه الله: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، لأن هناك من زعم أن معنى مثنى وثلاث ورباع يعني اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة، اثنين زائد ثلاثة بكم؟ خمسة، وأربعة تسع. فقالوا هذه الآية تدل على أنه يجوز للرجل أن يتزوج تسع، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع زوجات، فهذا طبعا قول باطل. فيقول القرطبي: اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة يعني الجمع، وعضد ذلك يعني استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنين وكذلك ثلاث وربع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها فذهبوا إلى أنه يجوز، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة، تمسكا بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين يعني أربع، وثلاث يعني ست، وربع يعني ثمانية، يلا احسبها تطلع 18. وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. ولذلك تجدون كلام المفسرين عند هذه الآية يطيلون الكلام في هذا والرد على الفهم الخاطئ، وأن معنى مثنى وثلاث ورباع أنه يجوز للرجل أن يتزوج زوجتين أو ثلاث أو أربع. وهذا ولذلك جاء التعبير مثنى وثلاث ورباع، ولم يقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، لا، لأنه لو قال ذلك لا كان معناها لا يجوز لأحد لبعضنا إلا أن ينكح ثنتين وللبعض الآخر ثلاث وللبعض، وهذا تحكم، لكن معنى الآية مثنى وثلاث ورباع أفادت هذا المعنى بالذات. طيب، قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال البيضاوي: معدولة عن أعداد مكررة، وهي ثنتين ثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، وهي غير منصرفة للعدل والصفة، فإنها بنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها. ماذا يقصد بقوله مثنى وثلاث ورباع؟ هذه صيغة المعدولة عن الصيغة، مثل قولهم أخر، فعدة من أيام أخر، أخر أصلا فعدة من أيام أخرى، لكن عدل عن أخرى إلى أخر لأنها صفة وأصبحت ممنوعة من الصرف، ولذلك يقول: وهي غير منصرفة للعدل والصفة، فإنها معدولة، هذا معنى العدل، معدولة عن صيغتها الأصلية، وصفة فيها معنى الصفة، فلذلك هذه من النوع الذي منع من الصرف لعلتين: العدل والصفة، وهي غير منصرفة. قال: وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة والتكرير منصوبة على الحال من فاعل طابع، يعني ما هو سبب عدم صرفها؟ قيل أنه الصفة والتكرير، وقيل أنه الصفة والعدل، والعدل هو الصحيح. ومعناها: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين، ك كقولك اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة، ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع، ولو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العداد. إذن لاحظوا يا شباب، دلالة مثنى وثلاث ورباع يختلف تماما عن اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فمعنى مثنى وثلاث ورباع هو المعنى المعروف، يعني يتزوج الرجل زوجة أو اثنتين أو ثلاثة وأربعة. أما اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أنه يجوز لك أن تتزوج اثنتين فقط، والبعض يجوز له أن يتزوج ثلاث فقط، أيوة، والبعض الآخر يجوز أن أربع فقط، وهذا ليس مقصودا. مثنى وثلاث وربع، شوف الواو والفرق بينها وبين أو أيضا ذكره هنا. قال فإن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد أيضا فواحدة، يعني فاختاروا أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع. فإذا هنا الآية تقول أنه يجوز للرجل أن يتزوج بزوجتين أو ثلاثة أو أربع، ولكنه بشرط أن يدرك أنه يستطيع أن يعدل بينهم العدل الممكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طيب لماذا إذن تجيز هنا النكاح لأربع ما دام أنك تقول هناك لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؟ فالجمع بينها أن يقال إذا غلب على الظن أن الإنسان يستطيع أن يجتهد في العدل بقدر استطاعته، وهذا هو المكلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، ولذلك قوله لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وستأتي هذه الآية في نفس السورة. قال فانكحوا واحدة وذروا الجمع، وقرئ بالرفع على أنه فاعل محذوف أو خبره، تقديره فتكفيكم واحدة أو فالمقنع واحدة، وهنا فواحدة يعني اختاروا أو انكحوا واحدة فقط أو ما ملكت أيمانكم. طبعا ملك اليمين هو يعني ما ملك في حرب بين محاربين مسلم كفار، فإذا سبيت المرأة من جيش الكفار المحاربين فإنها تصبح ملك يمين أو تشترى بالمال من وقعت في يده، هذا هو الملك اليمين، وكان هذا موجودا يعني أيام الإسلام الأولى وإلى عهد قريب، لكن اليوم أصبح ملك اليمين معدوم تقريبا في أكثر بلاد الإسلام، ويعني تم يعني الانتهاء منه، فأصبح حكمه يعني غريبا على الناس اليوم ملك اليمين. وإلا يجوز للرجل أن ينكح ملك اليمين بغير عدد، يعني لو ألف، أما الزوجات الحرائر فأربع فقط. قال سوى بين الواحدة من الأزواج والعدد من السراري لخفة مؤانهن وعدم وجوب القسم بينهن، ذلك أي التقليل منهن أو اختيار الواحدة أو التسري أدنى ألا تعولوا أقرب من ألا تميلوا، يقال عال الميزان إذا مال. هنا في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا فيها تفسيران، تفسير الجمهور من المفسرين ألا تعولوا أي ألا تجوروا، عال من عال الميزان إذا جار وارتفع. والقول الثاني وهو قول منسوب للإمام الشافعي رحمه الله، وأنا استغربت أنه لم ينسبه له هنا البيضاوي، قال وفسر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن، ويؤيده قراءة أن لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله، ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلأن التسري مظنت قلة الولد بالإضافة للتزوج لزواج العز إلى آخره. طبعا هذه ذلك أدنى أن لا تعولوا فيها المعنيان، أن لا تظلموا ولا تجوروا إذا يعني نكحتم أربع أو ثلاث، فإذا أخذتم واحدة فهذا أدنى أنك لا تظلمها ولا تظلم، يعني يصير عندك قدرة تعدل أكثر من أي من يكون عندك أكثر من زوج. أو أن لا تعولوا تكثر عيالكم، هذا كلام الشافعي، تكثر عيالكم فتفتقروا، ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة، يعني إيش؟ يعني فقرا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فهذا هو تخريج قول الشافعي أن لا تعولوا أي تكثر عيالكم فتفتقروا وتشكو العيلة. طيب قال وآتوا النساء صدقاتهن. نعم تفضل يا شيخ أحمد. قال رحمه الله وآتوا النساء صدقاتهن مهورهن، وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف، وبضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة كغرفة، وبضمها على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة كظلمة في ظلمة. نحلة أي عطية، يقال نحله كذا نحلة ونحلة إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض. ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظ، ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء أو الحال من الواو. أو الصدقات أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة، وقيل المعنى نحلة من الله وتفضلا منه عليهن فتكون حالا من الصدقات، وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على أنه مفعول له. أو حال من الصدقات أي دين أي دينا من الله تعالى شرعه، أي دينا من الله تعالى شرعه. والخطاب للأزواج، وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهورا مولياتهم، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا للصداق حملا على المعنى، أو جرى مجرى اسم الإشارة كقول رؤبة كأنه في الجلد توليع البهق إذ سئل فقال أردت كأن ذاك. وقيل للإيتاء، ونفسا تمييز لبيان الجنس ولذلك وحد. والمعنى فإن وهبنا لكم شيئا من الصداق عن طيب نفس، لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه بعن لتضمن معنى التجافي والتجاوز. وقال منه بعثا لهن على تقليل الموهوب، فكلوه هنيئا مريئا فخذوه وأنفقوه حلالا بلا تبعة. والهنيء والمريء صفتان من هنأ الطعام ومرأ إذا ساغ من غير غصص، أقيمتا مقام مصدريهما أو أوصف بهما المصدر أو جعلتا حالا من الضمير. وقيل الهنيء ما يلذه الإنسان، والمريء ما تحمد عاقبته. روي أن ناسا كانوا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا مما ساق إليها فنزلت. الآية السابقة أيها الإخوة في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآية هي الآية التي يعني شرع الله فيها في القرآن الكريم تعدد الزوجات، وكان يعني أن الرجال في الجاهلية ربما تزوج أحدهم 10 نسوة وربما أكثر. ولذلك لما جاء غيلان الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يعني متزوج 10 نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. هذا الحكم وهو حكم يعني إباحة زواج الرجل ب4، يعني هذه الآية تعتبر أصل فيه في القرآن الكريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، لكن تلاحظون في زماننا هذا أصبح هذا كأنه جريمة يعني في المجتمعات الإسلامية بسبب التشويه الذي حدث لهذا. وتعمد طبعا من الأشياء التي تعمدها أعداؤنا هو تجريم هذا التعدد، لدرجة أنه في بعض البلاد أصبح ممنوع يعاقب عليه القانون، لدرجة أنه لو تزوج الرجل بزوجة ثانية يعاقب ويغرم ويجبر على طلاقه، لكنه لو وقع في الزنا فليس لديه مشكلة. وهذا لا شك أنه يعني ردة غريبة عن يعني عن هذا الدين وعن الشرع واختلال في الموازين. وإلا لو نظرنا إلى فوائد التعدد فهي كثيرة في المجتمعات، منها أولا أنه وسيلة إلى تكثير الأمة وازدياد عددها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، فهذا مشروع. لذلك كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لا تكاد تجدا واحدا منهم إلا وهو يعني لديه أكثر من زوجة ولديه عدد كبير من الأولاد إلى عهد قريب. وأيضا أن ذلك يعين على كفالة النساء، لأن النساء أكثر من الرجال في كل مجتمع، فليس هناك وسيلة إلا أن يكون للرجل أكثر من زوجة حتى يمكن استيعاب. ومنها أيضا أن الشريعة قد حرمت الزنا وضيقت وضيقت عليه جدا، فلا بد من منفذ آخر وهو الزواج. فإذا اكتفى كل رجل بامرأة واحدة سيبقى هناك عدد من النساء ليس لهن أزواج، مما يدفعهم إلى الوقوع في الجرائم. ومنها أيضا قصد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة، حيث أن الرجل إذا كره امرأة أو كره فإنه يتزوج زوجة أخرى وتبقى هذه معه. وفي ذلك فوائد كثيرة. والمجتمعات التي يعني تنظر إلى هذا الأمر بسهولة وببساطة وتعيش حياتها بشكل طبيعي، فإنها تعيش حياة متسقة ومنسجمة إلى أبعد مدى، وفيها من الصيانة وفيها من العفة ما ليس في المجتمعات التي شددت على هذا الجانب، فوقعت في المحرمات ووقعت في الخلل الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر يعني كما قلت لكم يعني تعمد الإعلام وتعمد المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات كلها يعني تعظم الشأن، وينظرون إلى الزوج الذي يتزوج زوجة أخرى أنه خائن وإلى آخره، وهذا كله يخالف هذا الآية ونص الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لاحظوا هنا لما تحدث عن اليتامى جاء يتحدث عن المرأة، وهما يعني صنفان مظلومان قديما وحديثا في المجتمعات. الله سبحانه وتعالى أراد أن ينصف اليتامى وينصف النساء في هذه الآيات، فتحدث عن اليتامى الآن يتحدث عن النساء، فيقول وآتوا النساء صدقاتهن. والصدقات هي جمع صداقة وهو المهر، وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف صدقاتهن، وبضم الصاد صدقاتهن، يعني جمع صدقة مثل غرفة، صدقة وغرفة. ونحلة المقصود بالنحلة يا شباب أي عطية. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطية لا منة فيها ولا أذى، لأنه حق خالص للمرأة. يقال نحله كذا نحلا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض. ومن فسرها بالفريضة يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، نظر إلى مفهوم الآية وليس إلى لفظها، لأن لفظها النحلة هي العطية بلا منة. وقد نصبت يقول نحلة على المصدر أو على الحال. طيب، وقيل المعنى نحلة من الله وتفضلا منه عليهن، فتكون حالا من الصدقات، من الصدقات صدقاتهن نحلة. وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على أنه مفعول له، ومنه قولهم النحل الملل والنحل، النحلة يعني الدين الذي ينتحله الإنسان. لكن أصح هذه التفسيرات هو الأول، أن معنى النحلة العطية التي لا منة فيها، بمعنى أن الرجل يعطي زوجته المهر ثم لا يمن عليها بعدين، تراني دفعت لك، تراني دفعت، تراني سويت، فيجلس يمن عليها حتى تكره الزواج. والخطاب في هذه الآية للأزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة للأزواج، لأن الزوج هو الذي يدفع المهر. وقيل أنه للأولياء، لأن الولي هو الذي يستلم المهر من الزوج، وكثير من الأولياء يستلم المهر ويضعه في جيبه ويترك الزوجة البنت مسكينة يعني تدبر نفسها في الشراء وفي التجهيز. والله يقول أن المهر هو من حق من حق الزوجة وليس من حق ولي الزوج. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي طبن للصداق حملا على المعنى، أو جرى مجرى اسم الإشارة، يعني إذا تنازلت المرأة عن شيء من الصداق، لاحظوا في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني ما هو بالمعقول أنها تعطيك المهر كامل لكن تعطيك منه، ففيه إشارة للمرأة أيضا أن لا تدفع، لا تعطي المهر كاملا، تمسك منه حتى تجهز يعني نفسها. فخذوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا. هنا يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا للصداق حملا على المعنى، أو جرى مجرى اسم الإشارة كقول رؤبة كأنه في الجلد توليع البهق. لاحظوا هنا مشكلة، لما يورد المفسر الشاهد ناقص فلا تفهم الشاهد، لأنه لو قال فيها خطوط من سواد وبلق هذا البيت، يقول فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق. فيقول فيها خطوط من سواد وبلق، يعني فيها خطوط بيضاء وسوداء. طبعا هو يصف حمار الوحش الأسود هذا المخطط، فيصفه يقول يعني فيها خطوط من سواد وبلق، يعني أبيض وأبيض وأسود، كأنها في الجلد توليع البهق، يعني يقول مثل البهق الذي يصيب جلد الإنسان. فيقول أبو عبيدة قلت للعُقبة لماذا قلت كأنه، أنت تقول فيها خطوط من سواد وبلق، ليش ما قلت كأنها، لماذا تقول خطوط كأنه؟ فقال أقصد كأن ذاك. فيقولون هذا دليل على أنه يجوز أن تقول أن تعبر بالضمير عن الاسم الإشارة، فبدل أن تقول كأن ذاك أو كأنه هو، فقل كأنه ضمير عن اسم الإشارة. طبعا رؤبة بن العجاج هذا يعني أشهر راجز في التاريخ، يعني كان ما شاء الله في الجلسة الواحدة يقول قصيدة 200 بيت، وذلك كتب التفسير مليئة بقصائده، لأنه اعتمد عليها أبو عبيدة والأصمعي وأبو عمرو بن العلاء، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشواهد. طيب، وقيل للإيتاء ونفسا تمييز لبيان الجنس، ولذلك وحد فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني دفعته لكم أو تنازلت المرأة عن مهرها أو عن جزء من صداقها عن طيب نفسه. قال وعداه بعن لتضمن معنى التجافي والتجاوز، فإن طبن لكم عن شيء، فعداه بعن إشارة إلى يعني التجاوز والتجافي في هذا. طيب، قال فكلوه هنيئا مريئا، يعني فخذوه وأنفقوه حلالا بلا تبعة. تذكرون في أول الآية أنه يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ولا تأكلوها، فيعبر دائما عن أخذ المال بالأكل، مع أن يعني أنت لن تأكل المال، أنت بتأخذه في حسابك ما في أكل، لكنه عبر بالأكل لأن الأكل يعبر عن مطلق التصرف، والمقصود به مطلق التصرف في المال. قال والهنيء والمريء صفتان من هنى الطعام ومرى إذا ساغ من غير غصص، أقيمتا مقام مصدريهما. طيب، وقيل الهنيء ما يلذه الإنسان والمريء ما تحمد عاقبته، يعني الهنيء الطعام اللذيذ، والمريء الذي لا يسبب لك تخمة أو يسبب لك أمراض أو يسبب لك أي مشاكل. وروي أن ناسا كانوا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا مما ساق إليها، فنزلت هذه الآية. نعم. قال رحمه الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها، وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم، وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة. وقيل نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما قوله الله تعالى من المال فيعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم، وإنما سماهم سفهاء استخفافا بعقولهم واستهجانا لجعلهم قواما على أنفسهم، وهو أوفق لقوله التي جعل الله لكم قياما، أي تقومون بها وتنتعشون. وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما، سمى ما به القيام قياما للمبالغة، وقرأ نافع وابن عامر قيما بمعناه كعوذ بمعنى عياذ، وقرئ قواما وهو ما يقام به. وارزقوهم فيها واكسوهم واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم، بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه. وقولوا لهم قولا معروفا، عدة جميلة تطيب بها نفوسهم، والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحسن، والمنكر ما أنكره أحدهما لقبحه. جميل، لاحظوا أنه في الآية التي قبلها يعني ينهى عن حرمان اليتيم وعن حرمان المرأة من حقها، صح؟ في اليتامى وحقوقهم، ثم قال أيضا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأمرك هنا بأن تعطي اليتيم وتعطي المرأة حقها. هنا جاء فاستدرك أن هذا ينبغي أيضا أن يكون بحذر، فلا تعطى لا تعطي اليتيم أو لا تعطي المرأة المال إذا كان اليتيم سفيها لا يحسن التصرف، فقال في الآية التي بعدها: ولا تؤتوا السفهاء، يعني لا تفهموا من كلامي أنني أمرتكم بإعطاء اليتامى وإعطاء النساء أن تفتحوا الموضوع وتسرفوا، ولكن لا، هناك حدود. فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما معنى الآية؟ هذه الآية للأولياء، أولياء الأيتام وأولياء النساء، فهو نهي عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها، وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم، وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة. وقيل نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوله الله تعالى من المال فيعطي امرأته وأولاده ثم ينظر إلى أيديهم، يعني يأخذ المال ويعطيه أولاده وزوجته ثم ينظر إليهم وهم يسرفون ويبذرون ولا يستطيع أن يتصرف. فهذه الآية خطاب للأولياء بأن يحسنوا تدبير الأموال. ولذلك لاحظوا أنه يقول هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مع أنه نسب المال إلى الأولياء، مع أنه المال ليس للأولياء وإنما هو للأيتام، لأنه قال في الآية التي قبلها: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم، فنسبها إليهم، وهذه النسبة تدل على الملكية وأن اليتيم يملك ماله، والملكية معناها أنه يجب فيها الزكاة، لأن الملكية الزكاة تجب في المال لأنه ملك، فإذا توفرت الملكية توفر والنصاب وجبت الزكاة. فهنا لكن لاحظوا هنا الجانب البلاغي في التعبير، فهو نسب المال إلى اليتامى لكي يقول للولي: هذه ليست مالك، راك أنت فقط مشرف. ونسب المال للأولياء كأنه يقول له: انتبه لمال الأيتام كأنه مالك، احرص عليه كأنه مالك، فهو ليس لك لكنه تعامل معه كأنه لك وزيادة. طيب، قال: وإنما سماهم سفهاء استخفافا بعقولهم واستهجانا لجعلهم قواما على أنفسهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وش معنى السفهاء في اللغة؟ تذكرون لما قلنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، وأيضا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفه في اللغة هو الخفة، ولذلك الثوب الخفيف الذي يشف عما تحته يقال ثوب سفيه، هذا أصله، ثوب سفيه يعني خفيف، تشوف الجلد من وراه، ويقال يعني تسفهت الرياح أعالي الأشجار لأنها خفيف، فسمي السفيه سفيها لأن عقله خفيف مثل الثوب الخفيف، صح؟ ولذلك يوصف الإنسان اللي عقله خفيف فيقال سفيه، ووصف الطفل الصغير بأنه سفيه لأنه أيضا عقله ما زال في بداية اكتماله، لكن إذا جاء طفل صغير ولكنه يملك عقلا كبيرا هذا لا يقال له سفيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ولم يقل ولا تؤتوا أبناءكم أموالكم، لا، وإنما خص السفهاء منهم اللي لا الذين لا يحسنون التصرف. وأيضا في قوله: وآتوا اليتامى أموالهم، وقال في الآية: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وستأتي معنا. فإذا المرء الولي منهي عن أن يدفع المال لليتيم أو للمرأة التي هو وليها إلا بعد أن يتأكد أنهم يحسنون التصرف، يتأكد أنهم يحسنون التصرف، ستأتي معنا. فقوله هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني جعل الله قوام حياة الإنسان، وهذه قوام حياتنا كلنا هو بالمال. هل تقوم حياة الواحد منا إلا بالمال؟ كيف يأكل، كيف يسكن، كيف يشرب، كيف إلا بالمال. فإذا يعني أساء التصرف في المال فقد أساء التصرف في عصب حياته وهو المال، لذلك سماه الله سبحانه وتعالى هنا قياما، قال: التي جعل الله لكم قياما. وذكر الله أيضا هذا الوصف للكعبة، قوله: جعل الله الكعبة قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فقال المفسرون: أي لا يقوم أمر الناس إلا بالكعبة. ولهم في هذا كلام جميل لكيف تكون الكعبة قيام للناس. لو قال للمؤمنين فقط قلنا ممكن، لكن للناس في ذلك كلام. طيب، قال: أي ما تقومون به وتنتعشون، وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما، سمي ما به القيام قياما للمبالغة. طيب، وقرأ نافع وابن عامر قيما، يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أي قواما نفس المعنى، وهو ما يقام به. قال: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لماذا قال وارزقوهم فيها ولم يقول وارزقوهم منها؟ المفسرون كلهم يقولون لأنه معنى الكلام: ثمروا أموال اليتامى، استثمروها وأنفقوا عليهم من الربح، ولا تنفقوا عليهم من رأس المال فينتهي المال، لأنك إذا حطيت المال في البنك وجلست تسحب من المال اليتيم ما يمدي يكبر مسكين ماله راح. لكن الله يحث أولياء اليتامى أن يستثمروا هذا المال ثم ينفقوا على اليتامى من الربح، وهذا غاية الحفاظ على مال اليتيم. وقولوا لهم قولا معروفا، أي عدة جميلة تطيب بها نفوسهم، لأنهم سيطالبونك، سيقول لك اليتيم: أنت وش علاقة فلوسي هذه، وش دخلك فيها؟ صح؟ عند يقول اليتيم لوليه: أنا أريد فلوسي، فيقول له: أبشر، أنا سأعطيك إن شاء الله قريب وكذا، ويعده عدة طيبة، وكل هذا تطيبا لخاطره وحفظا لماله. طيب، وقوله: وقولوا لهم قولا معروفا، قال: والقول المعروف هو القول اللين الذي يطيب الخاطر، والمقصود به المعروف في الشرع والمعروف في العقل حسنه، كما أن المنكر هو ما أنكره الشرع وما أنكره أيضا العرف. طيب، وابتلوا اليتامى. جميل، تفضل. استمرار لموضوع يعني تبين السفه والرشد عند اليتيم. قال رحمه الله: وابتلوا اليتامى، اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط المال وحسن التصرف، بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه، حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا حد البلوغ، بأن يحتلم أو يستكمل 15 سنة عندنا، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استكمل الولد 15 سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود، و18 عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ، لأنه يصلح للنكاح عندهم. فإن آنستم منهم رشدا، فإن أبصرتم منهم رشدا، وقرئ أحستم، صح يا شيخ؟ نعم صحيح، أحستم، وقرئ أحستم بمعنى أحسستم، فدفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم الآية: إن الشرطية جواب إذا المتضمنة معنى الشرط، والجملة غاية الابتلاء، فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم، دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم، وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنسوا منهم الرشد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا زادت على سن البلوغ 7 سنين، وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال، إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة، دفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، مسرفين ومبادرين كبرهم، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. ومن كان غنيا فليستعفف من أكلها، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر حاجته وأجرة سعيه. ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حق في مال الصبي. وعنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له: إن في حجري يتيما، أفآكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله. وإيراد هذا التقسيم بعد قوله: ولا تأكلوها، يدل على أنه نهي للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم أموال اليتامى. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم بأنهم قبضوها، فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة ووجوب الضمان. وظاهره يدل على أن القيم لا يصدق في دعواه إلا بالبينة، وهو المختار عندنا، وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة. وكفى بالله حسيبا محاسبا، فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم. ما حد لكم، نعم. هذه الآية هي امتداد للآية التي قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول آتوا اليتامى، آتوا النساء، ثم قال السفهاء لا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب كيف نتأكد أن هذا سفيه ولا ليس سفيها حتى نعطيه أو لا نعطيه؟ قال ابتلوهم، يعني أجروا لهم اختبار، هذا معنى الابتلاء. وابتلوا اليتامى، اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط المال وحسن التصرف بأن يكيل إليه مقدمات العقل. هذه المسألة فيها وجهات نظر مختلفة عند الفقهاء والعلماء، كيف نعرف أن اليتيم أو اليتيمة قد وصل إلى مرحلة يمكن أن يسلم له ماله ويتصرف فيه. فقال هنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فبلوغ النكاح المقصود بها البلوغ، بلوغ اليتيم أو اليتيمة سن النكاح، وله يعني يعرف بعلامات معروف. فهذا معنى قوله حتى إذا بلغوا النكاح، يعني وابتلوهم حتى إذا بلغوا النكاح. فجعل بلوغ النكاح علامة من علامات الوصول إلى سن معين. لذلك لاحظوا الآن هذا شيء متبع في كل قوانين وفي كل الشرائع والفقه، أن هناك علامات. هناك مثلا الآن يقولون أنت ما يجوز لك أنك تحصل على رخصة القيادة إلا إذا وصلت 18 سنة، صح؟ طيب 17 سنة قالوا تصريح، أظن 16 سنة ما فيه، ما يتنازلون عن يوم واحد، مع أنه أحيانا يكون الشاب عمره 15 سنة ولكنه عاقل ورزين، واحد عمره 30 سنة لكنه مرجوج ولا يستحق أنه يأخذ رخصة، صح؟ لكنهم مضطرين أنهم يضعون حد يتعاملون فيه تماما في كل الشؤون. حتى في الشعر تذكرون مرت معنا هذه المسألة مرارا، أن العرب عندما أرادت أن تذكر أن تأتي وتدرس موضوع الاحتجاج بالشعر اضطرت أن تضع حدا فاصلا بين ما يحتج به وما لا يحتج به، فجعل بعضهم سنة 150 هجرية حدا فاصلا، فقالوا الذي توفي قبل سنة 150 نحتج بشعره، والذي توفي بعد 150 لا نحتج بشعره. هذا الحد كان ضروريا. طيب هل هذا الحد قد حرم أدخل أناسا ضعفاء لا يستحقون أن يحتج بشعرهم؟ نعم صحيح. وأخرج أناسا متميزين كان يمكن أن يحتج بشعرهم؟ صحيح أيضا. يعني مثلا هذا القيد أخرج بشار بن برد مع أنه من أفصح الشعراء، وأدخل شعراء ضعفاء مثلا على سبيل المثال عدي بن زيد العبادي. عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي لكن شعره ضعيف، لكنه جاء قبل 150 فاحتج بشعر. الضوابط دائما والقوانين صارمة ولا بد منها، قد تكون ظالمة في بعض الأفراد لكنها لا بد منها. كذلك هنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلوغ النكاح هذه مسألة فسيولوجية، يعني إذا بلغت البنت أو الولد سن البلوغ، طيب هذا خلاص سهل أنك تحدده، صح؟ لكنه ما ذكر هذا فقط، قال حتى إذا فإن آنستم منهم رشدا. فإذا المعول عليه هو الرشد في التصرف. طيب كيف تعرف أنه رشيد في التصرف؟ قالوا تمكنه، هذا هو من معنى ابتلوا اليتامى، تمكنه من بعض المعاملات المالية، خليه يبيع ويشتري في جزء من المال، شوف تصرفات. هنا يقول البيضاوي بأن يكل إليه مقدمات العقد، التفاوض، يعني الأخذ والعطاء في البيع والشراء دون القطع، هذا يعطيك مؤشر. وهذا صحيح فعلا أن الطفل أو الشاب أو البنت يستطيع الإنسان من تصرفاته أن يحكم عليه أنه رشيد أو غير رشيد من تصرفاته، لكن الفقهاء لهم أقوال في ذلك ذكرها البيضاوي هنا. ولذلك يقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه عشان يجرب ويشوف، أعطى 2000 أعطى 5 أعطى 10 خلك تشوف كيف يتصرف فيها. حتى إذا بلغوا النكاح، قال حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم، هذه واضحة، أو يستكمل 15 سنة عندنا، يعني عند الشافعية، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استكمل الولد 15 سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود، وهذا أخرجه البيهقي وفي إسناده ضعف. طيب، و18 عند أبي حنيفة رحمه الله. وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ لأنه يصلح للنكاح عنده. إذن شوفوا، الشافعية عندهم 15 سنة، هذه كفاية أن يدفع له ماله. طيب، وإذا لم يؤنس منه الرشد؟ هنا يقولون أنه لا بد أن تدفع له ماله في مرحلة من المراحل. أفرض أنه جلس إلى 40 سنة وأنت تقول لا والله ماشي، متى بتعطي فلوسه؟ طيب، هنا يذكر الفقهاء يقولون إن أنست منه رشدا واضح توكلنا على الله، إذا لم يكن فلنعتمد على السن. الشافعية يلزمون الولي اليتيم أن يدفع له ماله عند 15، وأبو حنيفة يرى 18. ابن العربي المالكي له كلمة شديدة شوية على أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو يرى أن هذا الحديث ضعيف، قول بأنها 18، وأنه لو كان مثل مالك عاش في المدينة لعرف صحيح الحديث من ضعيفة، لكنه عاش في العراق، والعراق هي مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. هذا كلام الإمام ابن عربي في كتاب أحكام القرآن. لكن الله يقول فإن آنستم منهم رشدا، يعني فإن أبصرتم منهم رشدا، وقرية أحستم بمعنى أحسستم، وهذه قراءة ابن مسعود، فإن أحستم منهم رشدا، يعني فإن أحسستم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. هذا هو معنى الآية. ونظم الآية أن إن الشرطية جواب إذا المتضمنة معنى الشرط، يعني حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا بلغوا النكاح ما لها جواب. وادفع قوله هنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، طيب وين الجواب؟ ما هو موجود. قال هنا جوابه هنا أن إن الشرطية إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني معنى الآية إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. والجملة غاية الابتلاء، فكأنه قيل وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم، وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا زادت على سن البلوغ 7 سنين اللي هي 18 سنة، ولذلك يبدو أنهم أخذوا الذين يعني قالوا لازم الرخصة في 18 سنة، أخذوا بقول أبي حنيفة 18 سنة، وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال، إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة دفع إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تبالغوا في صرف أموال اليتامى قبل أن يبلغ، وتقول أنا بخلص شغلي بسرعة حتى لا يبلغ الولد ويأخذ أمواله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني مبادرة ومعاجلة أن يكبر اليتيم فيأخذوا ماله. يقول الله سبحانه وتعالى لأولياء الأيتام ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني هذا بعض الأولياء يحاول أن يصرف أموال اليتيم بسرعة ويستعجل في ذلك حتى لا يكبر اليتيم فيطالب بها، فالله نهى عن ذلك ونهى عن الاحتيال، وقال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني من كان غنيا منكم يا أولياء الأيتام عن مال اليتيم فليستعفف ولا يأخذ منها شيئا، وليحتسب الأجر في الحفاظ على مال اليتيم حتى إذا كبر يسلمه له. فليستعفف. ومن كان فقيرا من أولياء الأيتام قال فليأكل بالمعروف، الأكل بالمعروف أي بقدر الحاجة وأجرة السعي. ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف يشعر بأن الولي له حق في مال الصبي، يعني بقدر تعبه. ولذلك لاحظوا يعني كيف أن الإسلام راعى هذه الحاجة، وأنه يعني يدعو إلى أن يعطى الولي حقه مقابل استثماره لمال اليتيم وحفاظه عليه، حتى لا يقول أنا يعني أشتغل بلاش، وإنما لا، أنت تأخذ. لكن الله يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فأحال ذلك إلى المعروف وإلى العرف، ولذلك القاضي يقدر هذا، وأيضا الولي العاقل الرشيد يقدر هذا، يعني بحيث أنه لو اشتكاه اليتيم أو اختصم إلى القاضي وقال الولي للقاضي والله أنا أخذت مبلغ كذا، فالقاضي يقول مبلغ معقول، مبلغ معقول، يعني لم يخرج عن المبلغ المعروف المتعارف عليه. يعني افرض مثلا أن لو جاء الولي نفسه وأعطى ماله لمؤسسة أو لشركة تدير الأملاك، كم سيأخذون؟ يأخذون مثلا 10% أو 15%، طيب الولي ماخذ 5%، إذن هو أقل من الجهات التي تقوم بإدارة الأملاك. فإذن الأكل بالمعروف المقصود به بقدر الحاجة وعدم التوسع في ذلك. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له إن في حجري يتيما أفآكل من ماله؟ قال كل بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله. والحديث حسن، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لولي اليتيم كل بالمعروف غير متأثل مالا، يعني لا تروح تسوي تجارة وتسوي بزنس من وراء مال اليتيم، هذا معنى متأثلا مالا، ولا واق مالك بماله، يعني تروح تحط مال اليتيم في الاستثمارات الخطيرة تجرب، ولكن مالك أنت تحافظ عليه، لا هذا لا يجوز. قال وإيراد هذا التقسيم بعد قوله ولا تأكلوها يدل على أنه نهي للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم أموال اليتامى. إذن لاحظوا يا أخواني كيف يحافظ الله ويدافع عن حقوق الضعفاء في الإسلام، ويحذر أشد الحذر والتحذير من المساس بها، لأنه قد لا يكون بالمناسبة، قد لا يكون لهؤلاء الأولياء رقيب ولا حسيب ولا للأيتام من يدافع عنه، فالله سبحانه وتعالى بالغ في التهديد والوعيد، وأنه هو سبحانه وتعالى المحاسب، ولذلك يحذر تحذير شديد للأولياء. ولذلك لما نزلت هذه الآيات ذهب الصحابة أولياء الأيتام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذه أموال اليتامى لا نريد أن نتدخل فيها أبدا بعد هذا الوعيد. فأنزل الله قوله تعالى في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فيعني لطف الأمور وقال لا أبدا، خلوا أموالكم مع أموالهم وأحسنوا واجتهدوا ويغفر الله لكم ما وقعتم فيه من أخطاء. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني الآن يقول ابتلوا اليتامى اختبروهم، إذا تبين لكم الرشد في تصرفاتهم ادفعوا إليهم أموالهم، إذا دفعتم إليهم أموالهم اكتبوا هذا وثقوه وأشهدوا عليه. يأتي بعض الأيتام مثلا يقول لا والله أنا لا يمكن أني أخذ شهيد ولا أنت يعني في مقام الوالد، لا، وبعدين يختلف هو وإياه غدا، لكن الأفضل شيء أن توثق. ولذلك قال وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أحضروا الشهود اكتبوا العقود وثقوها توثيقا تاما حتى لا ينكر الولي غدا أو لا ينكر اليتيم. لا يأتي الولي فيقول والله أنا أعطيته شيء ليس له، أو يقول اليتيم والله أمسك عني شيئا هو لي، وهكذا تقع الاختلافات بين الأقارب وبين الأولياء كثيرة. طيب وكفى بالله حسيبا أي محاسبا، فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للأولياء. طيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان. قال رحمه الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يريد بهم المتوارثين بالقرابة مما قل منه أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل. نصيبا مفروضا نصب على أنه مصدر مؤكد كقوله تعالى فريضة من الله، أو حال إذ المعنى ثبت لهم مفروضا نصيب، أو على الاختصاص بمعنى أعني نصيبا مقطوعا واجبا لهم. وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه. روي أن أوس ابن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابن عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية، فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة. فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت إليه، فقال ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين. فنزلت يوصيكم الله، فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني العم، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. أقرأ الآية بعدها شيخ؟ لا خلنا نعلق عليها، يلا اقرأ يلا. وإذا حضر القسمة أولو القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فأعطوهم شيئا من المقسوم تطييبا لقلوبهم وتصدقا عليهم، وهو أمر ندب للبلغ من الورثة، وقيل أمر وجوب، ثم اختلف في نسخه، والضمير لما ترك أو ما دل عليه القسمة. وقولوا لهم قولا معروفا، وهو أن يدعو لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمن عليهم. نعم. الآن بعد أن أمر بدفع الأموال لليتامى ويعني خاطب الأولياء، سوف يأتي الآن إلى الحديث عن توزيع التركة. قلنا أن المشكلة كانت موجودة في الجاهلية أنهم كانوا يحرمون المرأة من الميراث مطلقا ولا يدفع للمرأة شيء، ويقولون إنما يدفع الميراث لمن يحمي الحوزة ويدافع عن العشيرة وهم الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول هنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه الآية أول آية في آيات المواريث وقسمة التركات. سبب نزولها قصة أوس بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه لما توفي وخلف زوجته وثلاث بنات وابني عم، اثنين من أبناء العمومة، ترك زوجته وابنتين وابني عم، ولم تكن قد نزلت آيات المواريث قبل هذه القصة. فأبناء عمي أوس بن الصامت أرادوا أن يستولوا على تركته كاملة ويحرموا زوجته وبناته، لأنها زوجة امرأة وبناتها بنات، وهم لا يورثون إلا للرجال فقط، يعني عزموا على أن لا يعطوهم شيئا. فامرأة أوس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، يعني تقول يعني زوجي وبناء أنا تركني وترك بناتي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، نصيبا مفروضا، هذه نزلت الآية. فذهب استدعى عرفدة سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة أبناء عم أوس بن الصامت رضي الله عنه، وقال لا تفرقا من مال أوس شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين، يعني يقول أنا لم يوضح بالضبط، ما في تقسيم دقيق، فانتظروا حتى لعل الله ينزل شيئا. فنزلت الآيات التي فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، وستاتي معنا. فقسم التركة بينهم، فأعطى أم كحة لزوجته الثمن، دليل على ماذا؟ على أنها لها، لأن لها أولاد فتأخذ الثمن، والبنات الثلثين وإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، والباقي أخذها الشباب هذولا سويد وعرفجة، وكانوا ناوين يأخذون المال كله. فهذا يعني سبب أو نزول هذه الآية. قال وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهذه قاعدة أصولية تذكرون مرت معنا في أكثر من موضع، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أو تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فقالوا لا يجوز بالإجماع تأخير البيان عن وقت الحاجة أبدا، لكن يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وضربت مثال، مثلا لو نزل علينا فرض الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الساعة 9 صباحا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيموا الصلاة. طيب متى هي أول صلاة سوف يعني تجب علينا؟ صلاة الظهر، صح؟ طيب صلاة الظهر هي وقت الحاجة، والساعة 9 صباحا هي وقت البيان، وقت الخطاب. فيجوز نقول تأخير البيان عن كيفية الصلاة ووقتها إلى يأتي الوقت، لكن لا يجوز تأخيره عن ذلك، يعني ما يجوز تأخر إلى بعد صلاة الظهر، وإنما يجب أن تبين يعني عند الحاجة. فهذا معنى قول البيضاوي هنا، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأنه قال لهم انتظروا لا تقسموا التركة حتى يأتيني فيها تفصيل، لأنه في الآية هذه بيّن أن لهم نصيب لكنه لم يبين بالضبط كم. وهذا هو الإجمال، والبيان هو يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، تماما كما في قول واقيموا الصلاة، هذا أمر لكنه مجمل لا تستطيع أن تمتثل حتى يأتي صلوا كما رأيتموني أصلي صلاة أربعا، إذا كبر ثم اركع ثم ارفع، صح؟ هذا هو البيان الذي يمكن أن يمتثل الإنسان، وهذا هو موضوع الإجمال والبيان في القرآن الكريم وفي السنة. الإجمال هو الأمر الذي يدل على وجوب شيء لكنه لا يمكن الامتثال لعدم تحديد، مثل قول وأقيموا الصلاة. طيب سنقيم الصلاة، لكن كيف نقيم الصلاة؟ وآتوا الزكاة، هذا تدل على وجوب الزكاة، لكن كيف؟ ما هو النصاب؟ متى نؤديها؟ كيف نؤديها؟ لمن يستحقها؟ من هم؟ وهكذا. هذا يسمونها الإجمال، الأمر المجمل. والأمر الذي يأتي بتفصيل، مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، هذا بيان، يقول هذه هي الأفراد أو هذه الفئات التي تدفع لها الزكاة. لكن إذا قلت ما هو دليل وجوب الزكاة، أقول وآتوا الزكاة، دليل وجوب الصلاة وأقيموا الصلاة، لكن ما هو الدليل الذي فيه تفصيل لكيفية الصلاة، أقول صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث المسيء في صلاته، اذهب فكبر ثم اركع ثم ارفع، هذا هو البيان. وهذا من أهم المباحث في كتب أصول الفقه وفي كتب علوم القرآن، لأنه مرتبط بالقرآن الكريم في مثل هذه الآيات التي وقع فيها البيان. طيب نختم. وإذا حضر القسمة أولي القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني فأعطوهم شيئا من المقسوم تطييبا لقلوبهم وتصدقا عليه. يعني الله يقول إذا جئتم توزيع التركة وكان معكم أناس موجودين في الجلسة ليسوا من الذين يستحقون التركة، ليسوا من الذين من أصحاب الميراث، ما التصرف السليم معهم؟ قال فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فأمر بأن يعطوا شيئا يطيب خواطرهم حتى لا يحسدوا أن الورثة أو يقع في أنفسهم شيء من الحسد أو من الضيق بسبب عدم إعطائهم. ولذلك يقول هنا فارزقوهم منه واكسوهم، هل هو أمر للوجوب ولا للندب، إن شئتم تعطونهم أو إن شئتم لا تعطونهم؟ قال وهو أمر ندب للبلغ من الورث، يعني هو أمر ندب، وقيل أمر وجوب، أنه للوجوب ثم اختلف في نسخه، يعني هل هو كان للوجوب ثم نسخ أم أنه ما زال، هذه مسألة فيها تفاصيل. قال والضمير لما ترك أو ما دل عليه القسمة وقولوا لهم قولا معروفا، وهو أن يدعو لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم، يعني يقولون يعني سامحونا هذا مبلغ بسيط أو هذا شيء بسيط ما قصرتوا ولا حضرتوا، يمكن كان لهم دور في التقسيم أو في الصلح أو إلى آخره. وهذا من كمال يعني هذه الشريعة الإسلامية، أنه راعى حتى هؤلاء ولم ينظر إلى الموضوع أنهم هذولا ما لهم علاقة في الموضوع، إيش علي منهم؟ لا. وهذا حتى تلاحظونه اليوم في العقار، يعني الذين يحضرون الصفقات العقارية يعطون، طبعا البعض ينظر لها من ناحية أن هذا عرف، لكن في الحقيقة هذا أصل موجود في هذه الآية، أن الذين يحضرون قسمة التركة يعطون منها تطيبا لخواطرهم، وكذلك الذين يحضرون مثل هذه الصفقات يعطون منها تطيبا لخواطرهم واتقاء لشرهم، لأنه قد يصيب صاحب الصفقة بعين يعني يفسد عليه هذه الصفقة فيقول ليتني أعطيت نصفها وسلمت من هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فقه كتابه، وأن يرزقنا العمل به على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.